بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 30. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب جامع في الصلاة، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن انصرف من الصلاة، ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. في هذه المسألة التي يذكرها المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى مسألة النسيان مع طول الفصل، يعني خرج من صلاته لكنه أطال الفصل ونسي أنه نسي شيئا من صلاته، فخرج من صلاته قبل انتهائها، فهو بين حالتين: إذا سلم ساهيا وخرج من صلاته عن نقص في صلاته وطال الفصل، يعني كأن يتذكر بعد ساعات أنه نسي شيئا من صلاته، كأن ينسى ركعة كاملة أو ينسى ركوعا أو سجودا، فهذه لها حالتان كما ذكر المؤلف. الحالة الأولى أن الفصل كان يسيرا، بمعنى كما عبر المؤلف بقوله: فليرجع إن كان بقرب ذلك، يعني هذه الحالة فيما لو كان الفصل يسيرا، فهنا عليه الرجوع إلى صلاته ويتم ما بقي من صلاته، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، كلهم يرون أن من نسي شيئا من صلاته فسلم وتذكر وكان الفصل بين تذكره وبين صلاته يسيرا، فعليه الرجوع لإتمام ما بقي من صلاته، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي السهو. هذا محل اتفاق بين الفقهاء. لكن بقيت الصورة الثانية، وهو إذا سلم ساهيا وقد أنقص من صلاته لكن الفصل طال، كان طويلا ما تذكر إلا بعد وقت طويل، هذه هي التي اختلف فيها الفقهاء. أما المؤلف فقد رجح أنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة، يعني لا يبني على ما قد صلى، بل يستأنف، يعيد الصلاة من بدايتها ومن أولها. وهذا في الحقيقة ليس مذهب مالك فقط، بل هو مذهب الأئمة الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد على الرواية المعتمدة في المذهب. وهذا المذهب ما دليله، وهو الذي رجحه المؤلف، ما الدليل على أنه يستأنف الصلاة من أولها؟ قالوا: لأن هذه صلاة واحدة، فلا يجوز له أن يبني بعض الصلاة على بعضها مع أن الفصل قد طال بين تذكره وبين هذا السهو الذي حصل في صلاته، فلأن الفصل طويلا لا يصح أن يبني، بل عليه أن يستأنف صلاته من أولها، كمن انتقض وضوءه عليه أن يعيد صلاته من أولها. أما القول الثاني في المسألة، وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض العلماء، وقد نسب هذا القول ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من العلماء المعروفين من علماء المدينة يحيى بن سعيد، بل كان شيخ، بل كان عالم المدينة في زمنه، وتتلمذ رحمه الله على الفقهاء السبعة، فقد روى عن كثير منهم، واستفاد أيضا من علماء المدينة ومن كبراء علماء المدينة. وذكروا أنه روى عن بعض صغار الصحابة يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، وقد توفي سنة 43، وكذلك الأوزاعي قال بهذا القول، وأيضا نسب إلى الليث بن سعد المصري العالم شيخ الديار المصرية، وهو مذهب ابن حزم. إذن هذا القول مع قلة القائلين به، إلا أن الذين قالوا به علماء كبار قد أشرنا إليهم. وهؤلاء ما هو مذهبهم؟ أنه متى ما تذكر بنى على صلاته، حتى لو كان الفصل طويلا، ثم يسجد سجود السهو عند فراغه من صلاته، وإن طال الفصل ما لم ينتقض وضوءه، فما دام أنه على وضوئه ولم ينتقض الوضوء وإن طال الفصل، قالوا لا بأس أن يبني على صلاته. كأن مثلا صلى الظهر ثم بعد ساعة من صلاته أو ساعتين تذكر أنه صلى الظهر 3 ركعات فقط ونسي ركعة، قالوا يأتي بهذه الركعة وتكون صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قالوا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، الحديث المشهور عندما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أو العصر كما جاء في الرواية، فسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، سلم من ركعتين، فلما قام واستند إلى جذع وكان مغضبا عليه الصلاة والسلام، وكان في الصحابة أبو بكر وعمر، فما تكلم رضي الله عنهما، وهاب أن يتكلم أن يقول لرسول الله لقد صليت ركعتين، ما فعل هذا، والناس خرج سرعان الناس، خرجوا وهم يقولون قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين وهو الخرباق رضي الله عنه، وهو صحابي من بني سليم، خرج وقيل له ذا اليدين، كان يقال له ذا اليدين لأنه كان طويل في يديه، كان معروفا بطول في يده، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لم تقصر ولم أنسى. فقال بل نسيت يا رسول الله. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي وتيقن ذلك، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وتأكد من أصحابه، فقال صدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم صدق يا رسول الله، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين ثم سلم من هاتين الركعتين، ثم كبر وسجد سجدتي السهو عليه الصلاة والسلام ثم سلم. هذا هو الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم حصل هذا الفصل بين الركعتين، حيث إنه عليه الصلاة والسلام تكلم مع ذي اليدين والناس خرجوا، ثم حاور ذا اليدين حينما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، قالوا بعد ذلك لم يعد صلاته ولم يستأنف، إنما بنى على ما قد صلى. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ما هو وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسجدتي السهو لمن نسي شيئا من صلاته، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السجود إذا كانت المدة قصيرة، أما إذا كانت المدة طويلة والفصل كان طويلا فلا بد أن تعيد الصلاة من أولها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القول، فاستدل به من استدل من العلماء على أن من نسي شيئا من صلاته ولو طال الفصل قالوا يكتفي بأن يأتي بالصلاة كما يأتي بالشيء الذي نسيه، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو وليس عليه شيء. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وناقشها، وذكر أيضا حديث ذي اليدين وذكر أيضا أن في الحديث خرج الناس وهم سرعان كما جاء في الحديث، وخروج الناس من المسجد ثم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كما في بعض الروايات. هؤلاء السرعان خرجوا من المسجد وهم لا يدرون ما الذي حصل بعد ذلك، فإما أن يكونوا عادوا وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم حينما عرفوا السنة، وعلى كلا التقديرين قال العلماء قد أتموا بعد العمل الكثير وبعد الخروج من المسجد، فهل جاء أنهم استأنفوا الصلاة من أولها؟ لم يحصل ذلك، ولو حصل لنقل إلينا، ولو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لنقل، وهم لا ذنب لهم فيما فعلوا، فلا بد أن يسجدوا سجود السهو، وعليهم أيضا أن يأتوا بالركعتين التي لم يصلوها لأن الصلاة لم تقصر. إذن فظهر من هذا كله أن الصواب في هذه المسألة هو أنك تأتي بالصلاة التي نسيت وليس عليك شيء إلا الإتيان بها، سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا، لكن الأحوط هو القول بمذهب الجمهور أنك تستأنف الصلاة من أولها، لأن من استأنف الصلاة من أولها فصلاته عند العلماء كلهم صحيحة، أما الذي لا يستأنف الصلاة من أولها إذا طال الفصل فعند الأئمة الأربعة عندهم كلهم أن هذه الصلاة باطلة ولا تصح، بخلاف بعض الفقهاء وهم كما أشرنا الأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد المصري وكذلك ابن حزم، ويظهر أنه أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى فقال: ومن لم يدري ما صلى أثلاث ركعات أم أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. هكذا يقول المؤلف أنه يسجد بعد السلام، أنه يسجد بعد السلام. هذه المسألة وهي مسألة من حصل له في صلاته شك، فماذا يصنع؟ عليه أن يطرح هذا الشك ويتحرى الصواب، فإذا لم يستطع أن يتحرى الصواب فيعمل بالأمر المتيقن، ولهذا المؤلف قال بنى على اليقين وصلى ما شك فيه، بمعنى أنه لم يستطيع أن يتحرى الصواب هل صلى ثلاثا أم أربعا، فهنا يبني على اليقين، واليقين دائما هو الأقل، فإذا كان كذلك بنى على الثلاث، فجعل هذه الركعة التي هو فيها وكان يشك هل هي الثالثة أم الرابعة يجعلها الركعة الثالثة ثم يبني على صلاته. وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. المؤلف رجح أن السجدتين بعد السلام، والصواب أن السجدتين قبل السلام، إذن هذا هو المذهب عند المالكية، والصواب أنه قبل السلام. لماذا؟ للحديث وغيره من الأحاديث، لكن هنا الحديث في صحيح مسلم وهو صريح قال: وليبني على ما استيقن، ومعروف أن اليقين هو الأقل، قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، يعني إغاظة وإذلالا للشيطان، لأن الترغيم في اللغة مأخوذة من الرغام وهو التراب، ولهذا تقول رغم أنفه أو أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لما فعل هذا ولبس على المصلي صلاته وأراد إفسادها ونقصها كان أن الله عز وجل وفق هذا العبد فصلى أربع ركعات، فكان ترغيما للشيطان إذلالا فرده الله خاسئا. وجاء كذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وهو كذلك عند ابن ماجة، وهو أيضا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك. إذن أول شيء ارمي بهذا الشك وحاول أن تتحرى وتبحث عن الصواب، فإذا لم تستطع فعليك أن تبني على اليقين وترمي كذلك الشك وليبني على اليقين. فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، هنا جاء الإطلاق أنه يسجد سجدتين ولم يبين هل قبل أم بعد. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري صلى اثنتين أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن الأحاديث هنا كلها التي ذكرناها، وذكرنا ثلاثة أحاديث: حديث أطلق الأمر ولم يبين موضع السجدتين، وحديث عبد الرحمن بن عوف الترمذي بين موضع السجدتين وأنها قبل السلام، وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أيضا بين أن موضع السجدتين قبل السلام. وفي هذا الحديث أيضا أشار إلى البناء على الأقل، فكان يذكر هل صلى واحدة أو اثنتين، قال فليبني على الواحدة وهي الأقل، ثم قال فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين وهي الأقل، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وعند ابن ماجة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فجاء التصريح في الحديث أنه قبل السلام عليه أن يسجد. أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة قبل أن يسلم أخرجها أبو داود في سننه وهي عند ابن ماجه. إذن معنى قول العلماء حينما قالوا: السجود للبناء على اليقين قبل السلام. ماذا يعنون عندما يقولون اليقين؟ كما قال المؤلف، ماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف: بنى على اليقين. قال العلماء: المقصود أن يأخذ بالأقل، إن كان هناك شك في الزيادة أو في النقصان، لا يدري هل أنا أصلي ثلاث أم أربع، فهنا يبني على الأقل. كذلك أن الأصل هو أنك لم تأتي بالزيادة، الأصل عدم الفعل، فإذا كان هذا هو الأصل عليك أن تأتي بالأقل. فإذا شكيت هل أنت في الثالثة أم الرابعة، اجعل كأن الرابعة لم توجد، وعدم كذلك عدم فعلها، لأن هذا هو الأصل، فتبني على الأقل الذي هو ثلاث ركعات. لكن بقي لو قال قائل: لماذا المذهب، لماذا الإمام مالك، أو لماذا هنا المالكية قالوا إن السجود يكون بعد السلام كما صرح المؤلف؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال: بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. إذن جعل المؤلف السجود بعد السلام. قد يقول قائل: لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عند المالكية الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وهو عند النسائي وعند ابن خزيمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا هو حجة من ذهب إلى أن السجود بعد السلام. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن مسافع أن مصعب ابن شيبة. إذن هو سبب علته وسبب ضعفه مصعب ابن شيبة. ماذا فيه مصعب بن شيبة؟ فيه كلام كثير، وقد ضعفه العلماء، وقد كرره هذا الحديث، كرره الإمام أحمد في عدة مواضع. وفيه كذلك كما أشرت إلى الإسناد نفسه أنه من طريق عبد الله بن مسافع، وهذا عبد الله بن مسافع لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل. إذن هذا لا يعرف، ومصعب بن شيبة لين الحديث وقد ضعفه العلماء، فدل هذا كله على ضعف الحديث وضعف هذه الزيادة أنه يسجد بعد السلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. لا بد أن نعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز، ومن تعمد وتكلم متعمدا في صلاته فصلاته باطلة، وقد اتفق العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وتابع هذا أيضا ابن قدامة في المغني، وكذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن من تكلم في صلاته عمدا فبطلت صلاته ولا تصح منه. لكن من تكلم ساهيا كما قال المؤلف، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. أما بالنسبة لحكم صلاته فالمذهب، أي مذهب المالكية، يرون أن صلاته صحيحة أن صلاته صحيحة، وهذا وافق أيضا عليه الشافعي، فهو مذهب مالك ومذهب الشافعي، واختاره من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب جمع أيضا من التابعين، ونسب إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس رضي الله عنهم أجمعين. وأما مذهب أبي حنيفة وأحمد فهو بطلان الصلاة، فيرون أن من تكلم صلاته باطلة حتى وإن كان ساهيا فصلاته باطلة. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم، في حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما تكلم وكان لا يدري أن الكلام قد حرم ومنع في الصلاة، فبعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال معاوية: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ففي حديث معاوية ذكر رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله فحصل منه الكلام، فقال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث في صحيح مسلم. فقالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن من تكلم في صلاته سواء كان ساهيا أو متعمدا فصلاته باطلة. هذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. أما مذهب مالك وهو مذهب الشافعي قالوا: بل إن صلاته صحيحة ما دام أنه قد تكلم ناسيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين في حديث ذي اليدين ماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لكنه ما كان يدري أنه نسي، فتكلم وقال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال له ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. قالوا: إذن الشاهد أنه هذا الحديث صريح في أن من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة، فقد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم ذو اليدين، وتكلم بعض الصحابة، وقد بقي من صلاتهم ركعتان، فالصلاة لم تنتهي، ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة، لم يؤمروا بالإعادة رضي الله عنهم أجمعين. بل في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي استدل به أبو حنيفة وأحمد، في الحقيقة هو دليل لمن ذهب إلى أن الصلاة ليست باطلة. لماذا؟ لأن معاوية تكلم في صلاته، لكنه كان جاهلا بالحكم، لم يدري أن الكلام قد نسخ، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. وهكذا الناس، وهكذا الجاهل، فإنه يكون معذورا. وقد حصل هذا أيضا لبعض الصحابة كما جاء في الصحيحين، كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إن الله والسلام، مع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة، مع أنهم حصل منهم هذا الخطأ، فالله هو السلام، هم كانوا يقولون السلام على الله، فهذا الدعاء فيه نهي. بل قال العلماء لو دعا به أحد في صلاته لصارت صلاته باطلة، لكن هؤلاء ما كانوا يعرفون الحكم، فهم في حكم من جهل هذا الحكم، مع ذلك لم يأمرهم بالإعادة. فالناس والجاهل هذا هو حكمه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن من تكلم ساهيا فصلاته صحيحة. ماذا يصنع بعد ذلك؟ إنما يسجد بعد السلام. قال ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، لأنه لا يدري هل سلم، فبقي عليه أن يأتي بهذا الركن فيسلم. المؤلف يقول ولا سجود عليه، والصحيح أن عليه السجود. لماذا؟ لأنه نسي، ومن نسي ومن سهى فعليه أن يأتي بالسجود. وهذا الذي لم يدري هل سلم أم لم يسلم هو بين أمرين، إما إنه قد سلم لكنه نسي، وإما إنه لم يسلم، فنقول له سلم في كلا الحالتين لأنك لا تدري ولم تتيقن، فابني على أنك لم تسلم، وهو الأصل أنك ما سلمت، لكن ما دام أن السهو وجد والنسيان قد وجد فعليك أن تسجد بعد أن تسلم سجود السهو. ثم قال رحمه الله ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه، يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاحه صلاته، فإن سجد بعد إصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. هذه مسألة تتعلق باصطلاح خاص عند المالكية، وهو ما يتعلق بالشك المستنكح، وهذا قد يكون نوعا ما غريبا. ما هو هذا الشك المستنكح؟ لأن المؤلف ماذا قال؟ قال ومن استنكحه الشك. لا بد أن نعلم أن هذا اصطلاح خاص بالمالكية، بمعنى لا تجد هذا في كتب الفقهاء، بل حتى في كتب اللغة. المالكية عندهم المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء ويشك في كل صلاة، وتجد دائما الشك يطرأ عليه، يعني لا يفارقه، لا يمر يوم من الأيام وإلا وهو عنده شك في صلاته، إما مرة أو مرتين. فيقولون هو المستنكح، استنكحه الشك، لأن أصل كلمة النكاح والاستنكاح هي الضم والمداخلة. تقول استنكحت الأشجار، يعني تداخلت وانضم بعضها إلى بعض، فهذا معنى الاستنكاح والنكاح في لغة العرب. فهنا المراد أن الشك داخله وصار كثيرا معه، فصار من دخول الشيء في الشيء لا يفارقه. فماذا حكم من كان هكذا حاله؟ فالمؤلف يقول ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه. ما معنى يله عنه؟ يعني يضرب عنه الذكر صفحا كما يقال، كأنه لا يلتفت إليه، قال فليلهى عنه. فالمالكية من حصل له أن كان من المستنكح في شكه، وهناك أيضا غير المستنكح، فهناك شك مستنكح وشك غير مستنكح، فهو ما الحكم في هذا؟ قال أولا فليلهو عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام. ثم أراد أن يعرف المستنكح، المؤلف أراد أن يعرفه فقال وهو الذي يكثر ذلك منه، يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص. يعني هذا هو معنى المستنكح، أي الشك المستنكح، أنه دائما وهو يشك في صلاته، يشك كثيرا، هل أنا زدت في صلاتي، هل أنا أنقصت في صلاتي. فإذا كان السهو المستنكح أو الشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا، يشك كل يوم كما أشرنا، ولو مرة واحدة في اليوم، هذا كثير، هل زاد في صلاته أو نقص منها، هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا يتيقن شيئا، لا يتيقن شيئا يبني عليه. ماذا يصنع؟ كما قال المؤلف حكمه أن يلهى عنه، يلهى عنه لا يلتفت إليه ويضرب عنه، ولا إصلاح عليه، بل يبني على الأكثر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن من كان صاحب الشك المستنكح فإنه يبني على الأكثر عندهم ولا يبني على الأقل. وماذا يصنع؟ يسجد بعد السلام استحبابا كما قال المؤلف، قال ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط. يعني ليس عليه شيء إلا هذا الأمر، أنه يسجد بعد السلام. فإذا كان يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يقال له اجعلها أربعا، اجعلها الأكثر، لا تبني على الأقل، ابني على الأكثر، ثم إذا سلمت اسجد سجدتي السهو. إذن هذا هو المذهب عند المالكية في الشك المستنكح، ويقال له السهو المستنكح، خلافا لباقي المذاهب. باقي المذاهب على الأصل الذي قد مشينا عنه فيما يتعلق بمن شك في صلاته ماذا يصنع. إذن المالكية فرقوا، وهذا التفريق لا دليل عليه من السنة، فالأحاديث التي تناولت موضوع السهو في الصلاة هي أحاديث مطلقة، يعني في من كان سهوه قليلا أو كثيرا هذا هو حكمه. وقد مر معنا الحكم أن من شك فلم يستطع أن يتحرى فليبني على الأقل، فإن شك في الثالثة والرابعة يصلي ثلاثا، إن شك في الأولى والثانية جعلها واحدة، ثم يسجد قبل أن يسلم. أما هنا بين أيدينا المذهب، وهو من مفردات مذهب المالكية، يفرقون بين الشك المستنكح والشك غير المستنكح، وقد قلنا أن هذا لا يسلم لهم، بل لا ضابط يفرق بين حد السهو المستنكح الذي هو الكثير وغير المستنكح الذي هو قليل، لا ضابط في هذا. هم في كتبهم، أعني المالكية، ذكروا أنه يشك كثيرا، ثم قالوا كأن يشك في اليوم مرة أو مرتين، كما ذكر ذلك شراح خليل كالدردير وغيره، قالوا أن يشك في كل يوم ولو مرة واحدة، كأن يشك في الزيادة والنقصان. وقد أشرنا أن هذا لا ضابط فيه بين الكثير وبين القليل، فلا بد من الجمع بين النصوص التي جاءت في السهو، وكلها متفقة ومؤتلفة لا افتراق بينها. وقد أشرنا في الدروس التي مضت إلى ما يتعلق كيف تتعامل مع النسيان والزيادة والنقص والشك إذا تحريت والشك إذا لم تتحرى، فهذا كله تكلمنا عنه. فهذا التفريق الذي ذكره المؤلف في الحقيقة لا يسلم له، لهذا قال وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته. وهذا قد مر معنا أن من بنى على اليقين يسجد بعد السلام، هكذا يقول المؤلف، وبينا أن الصواب أنه يسجد قبل السلام. ثم قال رحمه الله ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. انتقل إلى ما يتعلق بنسيان التشهد الأول، فذكر رحمه الله أن من نسي التشهد الأول ماذا يصنع؟ قال: ومن قام من اثنتين، يعني صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية ثم قام، لم يجلس للتشهد الأول، نسي. لكنه يقول المؤلف: ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فهذا يبقى ويتشهد، لكن لو فارق الأرض بيديه وركبتيه وتمادى ولم يرجع سجد قبل السلام. فالمؤلف يقول هذا هو التفصيل في هذه المسألة: من نسي التشهد الأول ماذا يصنع؟ إن كان قام واستتب قائما فهذا يواصل صلاته ولا يرجع، ما دام أنه قد فارق الأرض وارتفع من الأرض وصارت يديه وركبتيه قد ارتفع وفارقت الأرض، فيقول هذا يستمر في صلاته. أما إذا بقي ولم يفارق الأرض مع أنه أراد أن يقوم، أراد أن نسي التشهد لكنه قريب وما زالت يديه في الأرض، فهذا يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد وليس عليه شيء. هذا هو المذهب عند المالكية، وفي الحقيقة ليس هذا مذهب المالكية، هذا مذهب الجمهور، أنه من استتم قائما وترك التشهد الأول لا يجوز له الرجوع إلى التشهد، بل يستمر في صلاته. فإذا صلى وانتهى من صلاته ماذا يصنع؟ يسجد قبل السلام كما قال المؤلف، قال: وسجد قبل السلام. خلافا لأحمد، الإمام أحمد انفرد في هذه المسألة، فماذا قال؟ قال: يجوز له الرجوع، لكنه خلاف الأولى، يعني الأفضل أن يستمر في صلاته، لكن لو رجع جاز له ذلك. إذن عرفنا الخلاف. بالنسبة لمن نسي التشهد الأول ماذا عليه؟ ليس عليه إلا أن يجبره بسجود السهو، وصلاته صحيحة. على هذا الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على أن المصلي إذا نسي التشهد الأول يجبره بسجود السهو فقط وتصح صلاته. ما الدليل؟ ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كما في الصحيحين، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني نسي التشهد الأول عليه الصلاة والسلام، فالناس تابعوه وقاموا معه، فلما قضى صلاته وانتظر الناس أن يسلم عليه الصلاة والسلام كبر قبل السلام، فسجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفنا هذه الصورة، وأن التشهد الأول يجبر بسجدتي السهو وليس عليك غير ذلك، وصلاتك صحيحة فيما لو نسيت التشهد الأول. لكن هل يمكن أن يتدارك هذا التشهد؟ هل يمكن أن يتدارك كما في هذه المسألة التي بين أيدينا، وهو أنه لو تذكر وهو في طريقه إلى القيام هل يرجع أو لا يرجع؟ فعند الجماهير كما أشرنا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه لو استتم قائما وصار في الركعة الثالثة لا يجوز له الرجوع ويستمر في صلاته. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخرجه أبو داود في سننه وهو عند ابن ماجه، وكذلك أخرجه أحمد قبل ذلك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قالوا: إذن هذا التفصيل صريح في هذا الحديث، مع أن هذا الحديث في إسناده ضعف، إلا أن له شواهد يتقوى بها، وقد حسنه جمع من أهل العلم. وجاء أيضا أن المغيرة بن شعبة حصل منه ذلك، فقد صلى ركعتين ولم يجلس، نسي التشهد الأول، فمن خلفه سبحوا به، قالوا سبحان الله سبحان الله، يذكرونه أنك نسيت التشهد الأول، فأشار إليهم أن قوموا، فقاموا رضي الله عنهم. فلما فرغ من صلاته وانتهى وسجد سجدتي السهو، قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الطحاوي وعند غيره، وجاء عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند الدارمي، كل هؤلاء أخرجوا هذه القصة، قصة المغيرة بن شعبة. وزد إلى ذلك أنه جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الطبراني في الكبير كذلك، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو ابن عامر الجهني، حصل له ما حصل للمغيرة بن شعبة، فقام إلى الثالثة ونسي التشهد الأول، فسبح به الناس لكنه مضى في صلاته، ثم بين للناس وقال لهم إن الذي صنعته هو السنة، هو السنة. حصل هذا أيضا لمعاوية رضي الله عنه، كما عند النسائي في سننه وعند الدارقطني والبيهقي، فقد سجد سجدتي السهو مع أن الناس سبحوا به، لكنه قام وقام الناس بعده، فلما انتهى بين لهم أن السنة ما صنعه. إذن هذه كلها تدل على أن السنة في ذلك ألا يرجع المرء بعد أن استتم قائما. فقد ورد عن عدة من الصحابة، عن المغيرة بن شعبة وعن أبي هريرة وعن معاوية وعن عقبة بن عامر الجهني، وهكذا قد صحح العلماء كالحافظ بن حجر والشيخ الألباني، صحح جملة من هذه الأحاديث. لكن المؤلف هنا قال ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، كأنه يجعل هذا هو الضابط في هذا الباب، لأنه قد يقول قائل إذا قام ولم يستتم قائما هو قريب من الأرض. المذهب عند المالكية كما أشرت، ولهذا ستجد في كتب المالكية أن المصلي إذا فارقت الأرض أليتيه وهم بالقيام، أو لم يفارق بيديه وركبتيه الأرض، يقولون يرجع ولا سجود عليه. والصواب مذهب الجمهور كما أشرت آنفا أنه متى ما استقام واستتم في قيامه فهذا لا يرجع، ما دام أنه استتم قائما. فإذا لم يستتم قائما نقول له نعم لا بأس، ارجع إلى التشهد، سواء كنت قريبا من القعود أو كنت قريبا من القيام، ما دام أنك لم تستتم قائما فارجع وكمل صلاتك وليس عليك شيء. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد أن يرجع، نعم، وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد أن يسجد حتى وإن لم يستتم قائما، كأن يكون قام لكنه لم يستتم قائما، كأن يكون قريب من الركوع وأراد الوقوف، فقالوا أيضا هذا عليه أن يسجد سجود السهو، يرجع إلى التشهد ما دام أنه لم يستتم قائما، يرجع إلى التشهد ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. ما دليلهم؟ استدلوا بما جاء في حديث أنس، أن أنسا رضي الله عنه تحرك للقيام، أي نسي التشهد الأول وكان في صلاة العصر، فسبحوا به، سبح به الناس سبحان الله سبحان الله، قالوا فجلس، مع ذلك سجد سجدتي السهو وهو جالس. وفي بعض الروايات قال للناس هذا السنة أو هكذا السنة، كما عند البيهقي في سننه. لكن في الحقيقة هذا الأثر أثر أنس رضي الله عنه أرضاه، أن لفظة هذه السنة تفرد بها بعض الرواة وهو سليمان بن بلال، مع وضوح هذا الأثر في الدلالة، إلا أن آثار المغيرة بن شعبة ومعاوية وكذلك أبي هريرة وعقبة بن عامر قد بينت أن الضابط في ذلك من استتم قائما فلا يرجع ويسجد سجود السهو، وأما من لم يستتم قائما فيرجع إلى التشهد وليس عليه سجود. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.